بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب إزالة النجاسة وبيانها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة بذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. الحمد لله. هذا الحديث يتضمن حكم المني، وهو معروف. ففي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني من ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه، هكذا تقول أم المؤمنين. كون الرسول يغسله قد لا يكون نصا في أنه يغسله بنفسه وبيده، قد تكون تعبير لأنه وأنها هي تغسله، ولا يختلف الحكم، يغسله. وفي الروايات الأخرى أنه إذا كان يابسا كانت تحكه بظفرها أو تفركه، فهذا يقتضي أنه إنه إذا كان رطبا كانت تغسله، مع أنه محتمل في قولها كان يغسل المني، احتمل أنه كان رطبا واحتمل أن يكون يابسا، لكن إن كان يابسا يعني قد يكتفى بفركه أو حكه. وما في دل ذلك على يعني استحباب تنظيف الثوب من أثر المني، استحباب تنظيف الثوب من أثر المني، لأنه يعني شبه بالمخاط في حديث، شبه بالمخاط إنما هو. إنه بمنزلة المخاط، يكفي سلته بعود أو نعوة أو غسل. ولم يرد الأمر بغسله أو التنزه من المني أو ما جاء. والفعل لا يدل على الوجوب، فلذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى طهارة المني، فليس هو كالبول بل إنه طاهر، لعدم ورود الأمر بالتنزه منه، والفعل لا يدل على الوجوب، غايته أن يدل على الاستحباب. وذهب آخرون من أهل العلم إلى نجاسته، والذين قالوا بنجاسته ليس لهم من دليل إلا القياس، إلا قياس المني على سائر الفضلات التي تخرج من أحد السبيلين، يعني قياس المني على البول. ورد المنازعون ردوا هذا القياس، وذلك بالفرق بين الحقيقتين، حقيقة المني وطبيعة المني وطبيعة البول، له طبيعتان مختلفتان. ولعلهم أيضا تعللوا يعني ربما أنهم أجابوا عن أعني الذين قالوا بالنجاسة ربما أجابوا عن يعني في شأن مني الرسول أنه إن هذا مختص بالرسول وأن مني الرسول طاهر، كما قال قائلون بطهارة كل فضلات النبي عليه الصلاة والسلام. والمني والبول مختلفان في حقيقتهما وطبيعتهما بل ومخرجهما ومصدرهما، فلا يصح قياس المني على البول. البول يعني من فضلات البدن وفضلات الغذاء بعدما يمتص يعني البدن الطيب من الغذاء يخرج الرديء والفاسد والعفن. أما المني فليس له هذه الطبيعة، ولهذا نقول إن الصواب طهارة المني قطعا. والقياس مردود، إنه قياس مع، يقولون قياس مع الفارق، ومما قيل في هذا الشأن إن أمر المني ليس كالبول فهو الذي يخلق منه الإنسان، وهذا المعنى يقتضي أن يكون من طاهر لا من نجس. فيلزم من يقول بنجاسة أن يقال له، وفعلا قد قيل أن يقال له أنت إذن أنت مخلوق من نجاسة، نجاسة. لا إله إلا الله. نعم بعد الشيخ. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث يظهر أنه جواب لسؤال، أنه سئل عن بول الصغير فقال يغسل البول، بول الصغير يغسل يعني الثوب، أو يغسل البول يغسل من بول الجارية، نعم يغسل الثوب من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وآثر المؤلف هذا الحديث على ما جاء في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ليحنكهم، وأن إن أم قيس بنت بعص أتت بصبي لها غلام لم يأكل الطعام فأجلسه النبي على حجره أو على فخذه فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، بس صبوا عليه ولا رشوا عليه بدون. فهذا في الصحيح، ولكن آثر المؤلف أن يذكر هذا الحديث لما تضمنه من التفصيل. وفي بول الصغير ما مذاهب، قيل إن بول الصغير الغلام وغير الغلام سيئة، الجارية سواء. والأصل البول كله نجس فيجب التطهير منه لعموم الأدلة الدالة على نجاسة البول. قد يجيبون عن مثل هذا الحديث بعدم الصحة لأنه ليس هو بذاك في ال وما في الصحيح ما هو يمكن أن يقولوا إنه صب الماء كصب الماء على الأرض هذا غسل يطهر بصب الماء عليه بالمكاثرة. تبين أن يعني هناك من سوى بين الذكر والأنثى في وجوب الغسل بولهم، ومنهم من فرق كما يقتضيه ظاهر هذا الحديث، لكن لا أدري هل فيه من يقول إن بول الجارية أيضا يغسل يرش كالأنثى، هذا لا أدري يسوي بينهما في النضح في إجزاء النضح أو إجزاء الرش. ثم الذين قالوا وهو الصواب الذين قالوا بالفرق بين بول الجارية وبول الغلام دخلوا في التماس حكمة، إيش ما الحكمة في الفرق بينهما؟ عللوا هذا بعلل ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، منها إن البول الصبي تعم به البلوى من وجهين، من جهة إنه يعني محبب للنفوس ويكثر حمل الناس له، هذا من وجه، ومن وجه آخر إنه يعني بوله من شأنه أنه ينتشر إذا الصبي وضع على ظهره ثم بال، فالواقع أنه يروح ينتشر من حواليه لأنه آلته هكذا، بخلاف الآن يعني قديما ما فيه حفاظات ولا شيء، إذا وضع الصبي في على ظهره أبدا، هذا شيء واقع، إذا بعد طار بوله يمين وشمال وقد. والتعليل الثالث قالوا إنه فيه يختلف بول الجاري عن بول الصبي في الطبيعة، إيه هو في بالنسبة يعني هذا ظاهر، وأما بول الجارية فهو ما يتعدى مكانه، يعني يكون تحت ما هذا في المقابل، في مقابل ما تقدم في صفة بول في صفة بول الغلام. التعليل الآخر قالوا إن بول الصبي وبول الجاري بينهما فرق في طبيعتهما، وهذا راجع إلى طبيعة الذكر وطبيعة الأنثى، يعني بخلاص نقول إن بول الجاري أخبث، وإن هذا يعني أنقى وأخف، هذا يسأل عنها أصحاب الاختصاص وأهل يعني المختبرات، يعني إذا أريد التحقق من هذا التعليل، والله أعلم. أقر كلام الشارع على هالحديث الأخير بس يكفي. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث. أولا يؤخذ من الحديث أن الأصل في أحكام الغلام والجارية سواء، فتفريق السنة بينهما في البول دليل على أن ما عداهما باق على الأصل. طيب. ثانيا بول البنت نجس كغيره من النجاسات ولو كانت في سن الرضاع. نعم. ثالثا فيغسل منه الثوب وغيره إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات. رابعا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. نجس ولكن نجاسته أخف نجاسة من بول البنت. خامسا يكفي في تطهير ما أصابه بول الغلام الذي لم يأكل لشهوته. يكفي في تطهير ما أصابه بول الغلام الذي لم يأكل لشهوة. وجاء اعتراض من أنه الصغير حتى اللي ما يأكل يرضع يمكن يسقى شيء عصير يسقى كذا يحنك، هذا لا اعتبار به، الاعتبار في أنه يستغني بالطعام، يأكل تمر يأكل خبز يأكل كذا. نعم. فيكفي رشه بالماء فقط دون غسله. سادسا فيه أنه لا يقتصر في تطهير بول الغلام على إمرار اليد، وإنما المقصود على إيش؟ فيه أنه لا يقتصر في تطهير بول الغلام على إمرار اليد، وإنما المقصود إزالة العين. سابعا بحث العلماء في السر الذي من أجله حصل التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية، فقال بعضهم إن الغلام عادة يكون أرغب عند أهله من الجارية فيكثر حمله وتكثر إصابة حامله ببوله، فمن باب التيسير خفف في غسل نجاسة بوله، فيكون من باب القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير. وقال بعضهم إن بول الغلام يخرج من ثقب ضيق من قضيب ممتد فيخرج بقوة وشدة دفع فينتشر بوله وتكثر الإصابة منه، فاقتضت الحكمة التخفيف. هذا من نوع اللي قبله. نعم. من الحكم في تطهير نجاسته. أما الجارية فيخرج بولها من ثقب فيه سعة بدون قضيب فيستقر في مكان واحد فيثبت على أصل نجاسة البول. وقال بعضهم إن الغلام فيه حرارة طبيعة زائدة على حرارة الجارية وهو معلوم، وهذه الحرارة تخفف فضلات الطعام. فإذا صادف أن خلاف، حطنا في خلاف البحث بعد الخلاف. ما في خلاف، ما ذكر الخلاف، ما في، ما ذكر الخلاف في حكم بول الجارية والغلام، ما ذكر هذا الذي ذكر في من لا يفرق. ذكر القي. لا لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. راجع المسألة شوف، سمعت ما ذكر هنا هذا الموجود. أقول راجع. أبشر يا شيخ، فيه السبل يا شيخ. لا إيش قال صاحب السبل؟ أقوى العلماء في تطهير بول الغلام والجارية. العلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. أيوة. الأول الهدوية. هذه الصور العقلية ثلاثة، سواء في وجوب الغسل، في إجزاء الرش، في الفرق، ثلاثة. هذه الصور العقلية. نعم. الأول الهدوية والحنفية والمالكية أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات قياسا لبولهما على سائر النجاسات، وتأول الأحاديث وهو تقديم للقياس على النص. الثاني وجه للشافعية وهو أصح الأوجه عندهم، وهو أصح الأوجه عندهم أنه يكفي النضح في بول الغلام للجارية كغيرها من النجاسات، عملا بالأحاديث الواردة بالتفريق بينهما، وهو قول علي عليه السلام وعطاء والحسن وأحمد وإسحاق وغيرهما. والثالث يكفي النضح فيهما قياس الجاري على، وهو كلام الأوزاعي. وأما هل بول الصبي طاهر أو نجس، فالأكثر على أنه نجس، وإنما خفف الشارع في تطهيره. واعلم أن النضح كما قاله النووي في شرح مسلم هو أن الشيء الذي أصابه البول يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، بخلاف المكاثرة في غيره، فإنه يشترط أن تكون بحيث يجري عليها بعض الماء ويتقاطر من المحل، وإن لم يشترط عصره، وهذا هو الصحيح المختار، وهو قول إمام الحرمين والمحققين إلى آخره. بارك الله فيك.